محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ظهر كوكب الأرض وهو وحيد سعيد ليس معه إلا الله. رجال صنعهم الرسول. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفقوا من ذيابهم وخنقوا عنقهم حتى جهضت عيناه ما كان من أبي بكر إلا أن شاء وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وكف عن رسول الله فانهاج على أبي بكر بالنعال وبالأيدي وقطعوا إحدى ضفيرتيه حتى أثني عليه وظنوا أنه قد مات. رجال فلما قتل إلى ذلك ما أن أفاق حتى نفق بأول ما نفق لم يكن لم يكن ورثاه لم يكن يا كرامتي ولكن قال هل رسول الله بخير؟ قالوا بخير قال الحمد لله. من المؤمنين رجال صدقوا ما ومنهم من ينتظر أمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال صنعهم الرسول. نعم وهذا بلال الذي كان يحفظه أمية بن خلف تاجر الكفار بمكة فيرتقهم الحبل من عنقه ويأمر الصبيان أن يجروه بين الجبال في مكة وفي وديان الله أكبر يجرونه على هيئة الحمار. رجال حتى إذا وهنا حمله على صخرة فوق الجبل ملتهبة من أشعة الشمس المحرقة وطرحه على ظهره ثم أتى بصخرة أخرى عظيمة ووضعها على صدره ونال عليه ضربا من سيار ما يقول إلا أحد ولو كانوا أقول أحد. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. رجال صنعهم الرسول. لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده سبحانه وتعالى، فهو الذي أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، لكن ما ذل المسلمون ولا تواضع المسلمون ولا انحط المؤمنون في شتى بقاع الأرض إلا بعد فرسهم لمنهج الله رب العالمين، حتى راح الصائح وصرخ الصارخ ولكأنه يتمنى مولودا كعمر أو مولودا كبلال أو مولودا كطلاع، لكن هيهات هيهات، فإن الكل قد مات إلا من رحم الله رب العالمين. صرخ قائلا: كن من ترابك يبنى العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلاد وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيش السيف في يدنا أو تبصروها فقد شلت ميادينا، هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من ليالينا، هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا، جرحي عميق جرحي عميق جرحي عميق، وأنت جرحي يا وطني جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا، لا زلت أرى الكتف في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكيها، وأكرر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا بد ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو النبي البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى، فإني اخترت الموضوع تحت عنوان هجرة دروس وعبر، أو شئت قلت رجالا صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. اخوتي واحبتي في الله، ما جاءت رسالات سماويه ولا نزلت الى البشريه الا لتزكيه النفوس ولتنقيتها من براثن الدنيا حتى يتحقق الفلاح للاجل المسلم في الدنيا وفي الاخره. وما ارسل الله الرسل إلا لدعوة الناس إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، وأرسل الرسل أيضا كما قال رفعين لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جو الأديان إلى عدالة الإسلام. وشاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، إلى الإنس والجن جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعله خاتم النبيين والمرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بما شيء علينا. من اجل ذلك ارسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم الى البشريه في قبله من الزمان عبد الناس فيها الاصنام والاوثان، وظهر فيها الطواغيت في كل مكان، ونفي فيها ذكر واحد الايام. لذلك جاء صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فحتى الكوكب والارضيه بامره من اقصى الى اقصى ومن ادنى الى ادنى. ركز معي مره ثانيه، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ظهر الكوكب الارضي وهو وحيد سعيد ليس معه الا الله. اكرر ان محمدا صلى الله عليه وسلم تحدى اهله ورفعه وقبيلته وعشيرته وقريشا باسرها ومن على ظهر الكوكب الارضي، حتى تحدى القوتين العظمتين فارس والروم، لانه اتى بدعوة التوحيد، وان الكل اما على الكفر واما على الشرك بالله رب العالمين. تخيل فردا واحدا يصمت امام شهادتك في طافي وامام ارباب الطغيان وامام السيوف المحموله وامام الرفاق وامام الرماح المرفوعه وامام السهام المنصوبه، انه محاط عن يمينه باهل الكفر، محاط عن شماله باهل الكفر، من امامه ومن خلفه. الله اكبر. حتى وان ضجى فلن يجد له ناصرا الا الله، ومن كان مع الله فانه لا يهزم ابدا. ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نعم، واذا العنايه لاحظتك عيونها نم المشاكل كلهن امامك. وبالفعل بدا النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الدعوة، وقد قدم أهل العلم مراحل الدعوة إلى مرحلتين عظيمتين، إلى المرحلة المكية والتي بلغت 13 سنة تقريبا، وإلى المرحلة المدنية والتي بلغت 10 سنوات كاملة. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه التربوي الديني الحربي، واستنبط ذلك اهل العلم، استنبطوا تقسيمه لمرحلة الدعوة في العهد المكي الى 3 مراحل، الى مرحلة الدعوة السرية في مكة والتي بلغت 3 سنوات، ثم الى مرحلة اعلان الدعوة في مكة ذاتها والتي بلغت من بداية السنة الرابعة القمرية اي من البعثة الى السنة العاشرة من البعثة، ثم الى المرحلة الثالثة وهي الدعوة في خارج نطاق مكة وحدودها لكن بانتشارها في اوصافها، وقد بلغ مما بعد العاشرة من البعثة النبوية الى يوم الهجرة النبوية صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وبعدها المرحلتين العظيمتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وتقسيم المراحل في المرحلة المكية إلى السرية والعلانية ثم إلى الكشوف أي الفجر والإعلان. قلت من إذن الله تبارك وتعالى لكن نظرا إلى هذا المنهج الذي أصل ورب رجالا حقيقيين حيث عادت النبي صلى الله عليه وسلم البشر جميعا، وكيف استطاع ان يحول القلوب القافيه والاذان الصمه والالسنه المتحجره القاسفه الى اوعيه لنصره دين الله رب العالمين. اخوتي واحبتي في الله، ما ان بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعلن دعوه التوحيد في وسط قومه يعبدون الاصنام والاوثان، ومنهم من عبد الحجر والشجر والمزر، ومنهم من خصص بالله والعزى ومناة الى غير ذلك، حتى انقلبوا عليه جميعا. انظر معي الى وجود العداء في هذه الدقائق المعدودات، وان اول من عادى لهو عدوه عبد العزى والمثنى بأبي لهب وكذا الزوجة لهذا الرجل البغيض. قال أهل العلم حتى إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان إذا تحدث إلى أحد أو دعا أحدا فإن أبا لهب كان يتبعه خطوة بخطوة ويقول لا تقدموه فإنه مجنون فاضل. وكان ذلك لا يزحزح النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الامر بحاجه الى عزيمه راسخة لا تؤثر فيها الزلازل ولا العواصف، فكان صامدا واثقا من نصره الله رب العالمين. انظروا، ولما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وصرخ وصباحا واجتمع اليه بطون قريش في اجماع، حتى من عجز بسبب مرض او غير ذلك ارسل من يموت عنه، ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم الا ان حمد الله واثنى عليه، ثم قال ايها الناس ارايتم لو اني اخبرتكم ان خيرا من خلق هذا الوادي اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب القصر. قال اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصرخ ابو لهب وقال تبدا لك سائر هذا اليوم، ابهذا جمعتنا؟ ثم ان زوجته لم تكن اقل شانا منه في الايذاء، فكانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل النميمه من ألسنة البعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تنم عليه حتى تشعل نارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم بوعد الحق وبكلمات الله التي ثبتت في عهده الأزلي القديم. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مهب. وانظر ايضا الى الوليد بن المغيره والذي جمع اشراف قريش قبل موته الحج وقال لهم ان العرب قادمون الى الحج وان محمدا يخرج اليهم، بلا نفكر كيف نواجه محمدا حتى لا يؤمن احد من العرب بدعوته. اجتمع الاشقياء، اجتمع اهل الملاء، ويا ويح الحكام اذا ادعوا انهم من الاشرار، والشرف ابعد من رؤوس ابائهم. يا ويحهم اذا اجتمعوا لجعل الحق باطلا ولتصيير الباطل حقا. يا ويحهم اذا كذبوا على الناس وحولوا النور الى الظلام وجعلوا الظلام هو النور. أن للواحد منهم أن يؤتمن في أمر واحد. انظروا قائل الأول نقول إنه مجنون. فرد الولي قائلا كذب فإنه ما تعثر ولا تن وسيظهر كذبنا. فقال الثاني نقول إنه شاعر. قال كذب فإنا أعلم الناس بالشعر والرجز وما قوله بالشعر. فقال الثالث نقول به جنة. قال كذب ليس به جنة ويتجلى هذا من قوله البليغ. قال نقول أي رابع هذا أساطير الأولين. قال لا ما ماذا بأساطير لكنه كلام حفيظ. إن أعلاه لمذنب وإن أسفله لمذنب. الله أكبر. ثم أجمل ما تعلمون. قالوا إذا ما العمل؟ قال دعوني أفكر وأفكر. ففكر ثم فكر ثم قال نقول إنه ساحر أتى بما يفرق بين الولد وأبيه والمرء وأخيه. فدب الله تبارك وتعالى من حول سبع سماوات ثم توحد المجرم الأسماك الذي قدر هذا. فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ثم يصنع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبد وبصر ثم أكبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. الله أكبر. رد منيع وجواب مفعم وتحديد قادم ووعيد حق على هذا الكذاب الأشر. فلما عجزوا عن ذلك وجاءت المنية أبا خالد وعلموا أن الرجل تجاوز الثمانين وأنه لو مات واعتدوا على محمد فإن العرب قد يعيرهم بذلك. فاجتمع 25 من أشرافه بما فيه أبو سفيان وعتبة وشيبة والوليد بن المغيرة إلى آخر هؤلاء والوليد بن خلف إلى آخره. سجعوا جميعا إلى أبي طالب وهو في سكرات موت وقال له يا أبا طالب إنك لتعلم موضعك منا وإن لك عندنا مكانة ولكن ترى ما أنت فيه الآن ونعلم ما أنت فيه الآن فأمر ابن أخيك أن يعطينا وأن نعطيه. فنادى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هؤلاء أشراف قومه جاءوا كي يلقونك وتلقوك معطيني. فقال صلى الله عليه وسلم ألا ألقيكم كلمة وفي مثل أرأيتم إن أعطيتكم كلمة ملكتم بها العرب والعجم. وفي مثل أرأيتم لو أعطيتكم كلمة ملكتم بها العرب ودان لكم بها العجم. وفي مثل أرأيتم لو قلتم كلمة دانت لكم بها العرب ودفع لكم بها الجزية العجم. قال أبو جهل نعطيك 10 أمثالها وأبيك نعطيك. قال قولوا لا إله إلا الله واخلعوا ما أنتم عليه بالعبادة في الأصنام والأوثان. فحزنوا وبدأوا يضربون بأيديهم على أيدي البحر يسقط هذا على يديه ويضع هذا يده على رأسه. وقالوا يا محمد أتريدنا أن نجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب. ثم طرق قائلهم قائلا بنا نصرف ولنصبر على آلهتنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. فصور ذلك القرآن العظيم في تسلسل بديع ونظم عجيب، فقال صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وثقال. كم أهلكنا من قبلهم من قرى فنادوا ولا تحين منا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. اخوتي واحبتي في الله، ثم ادخل في الامر الرابع، تحول الحرب من مقايضه ومضاربه الى اسلوب الغمز والهمز والاستهزاء. فكانوا يستمعون اذا راوا النبي واصحابه ينام بعضهم على جسمه من الضحك ويقول انظروا الى هذا، هذا هو النبي، فهو اولئك انصار من العبيد والغلمان. الله اكبر. واذا مروا بهم يتضامنون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. ما كفوا، فلما عجزوا بذلك ووجدوا انفسهم في دائره الحماقه حول الحرب الى التشويه الاعلامي. قالوا نقول انما يستحيه اساطير، اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. فعجبوا فحولوا الجفه في المرحله السادسه الى محاربه علميه ومقارعه علنيه. فقام النظر في الحال وقال لأفعلن أفضل مما تعلمه محمد. وسافر إلى منطقة كسرى وقال وحفظ قصص كسرى وقصص رشده والسنديار وحفظ القصص كلها. ثم عاد إلى مكة، إذا رأى النبي يجلو في مكان جلس قربا منه يحكي أساطيره التي تعلمها. فلم يجلس إليه أحد، فأتى بالسينات أي الخينات بالنساء من ثواب الرايات الخمس، وينظر إلى من اتبع محمدا فيقول الواحدة اتبعي هذا الرجل واسقه الخمر وآخر السنة حتى يعود إلينا. فأنزل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر ما ورد في سورة لقمان. اخوتي واحبتي في الله، ولما عجزوا بالطرق الستة بدأوا في الاضطهاد، ففعلوا بالنبي ما فعلوا. وكفاني أن أذكر موقفا واحدا، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أنسكوا بجلدهم وخنقوا عنقهم حتى جهرت عيناه، ما كان من أبي بكر إلا أن جاء وقال أتذكرون رجلا أن يقول ربي الله؟ فكف عن رسول الله فنادوا على أبي بكر بالنعال وبالأيدي وقطعوا إحدى ظفيرتيه حتى أغمي عليه وظنوا أنه قد مات. فلما حمل إلى ذلك ما أن أفاق حتى نطق من أول ما نطق، لم يكن آه، لم يكن وارثاه، لم يكن يا كرامتي، ولكن قال هل رسول الله بخير؟ قالوا بخير. قال الحمد لله. نعم، وهذا بلالي الذي كان يأخذه أمية بن خلف تاجر الكفار بمكة سيربطه بالحبل من عنقه ويأمر الصبيان أن يجروه بين الجبال في مكة وفي وديان، الله أكبر، يجرونه على هيئة الحمار حتى إذا وهن حمله على صخرة فوق الجبل ملتجبا بأشعة الشمس المحرقة وطرحه على ظهره، ثم أتى بصخرة أخرى عظيمة ووضعها على صدره ونال عليه ضربا من سيار ما يقول إلا أحد أحد ولو كان أقول أحد أحد. الله أكبر، أي قضية فيه، أي عظمة فيه، أي قناعة للإنسان هذه. وانظر حتى إلى الدماء الكبيرة التي عذبت على رأسها حتى فقدت بصرها وأعاد الله إليها بصرها. وانظر إلى ذاك الرجل صهيب الذي كانوا يأتون له بالأسياح النحوية والحديد الذي توفى جمارا ويضعون ذلك على ظهره ثم ينزعون كل ذلك مرة واحدة فيخرج اللحم والكبد بعد الشوي حتى تظهر العظام من ظهره، ما يزحزح ذلك عن دينه. وانظروا إلى آل ياسر ما فعلوا بالرجل وبزوجته وبولده، كانوا يخرجونهم تحت حبل الشمس الملتفتة في وادي هذا وبالصياح وهم رواح إلا مما يحفر الثوب ورجل العجوز ما تحمل التعذيب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهم أثناء التعذيب وتجمع عيناه لكن لا يملك شيئا إلا بإذن الله فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله، حتى أن رجل من شدة التعذيب كان يقول الدهر يفعل هكذا عمي بصره من شدة التعذيب، ثم اشتدوا عليه تماما ثم تابوا على زوجته واغمادوا عليها وامروها ان تصب محمدا فكبت ابيته فكبت اباته، فما كان منهم الا ان طعنوها بحب في قلبها وقيل في فرجها حتى نزلت قصيده وعلى الولد انهالوا عليه بالتعذيب تاره وبوضع الصخر تاره حتى نفدت طاقته لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وامره بكلام الرزق فتطول وهو جاري وذهب باكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الله الا من اكره وظلمه وهم لم يكرهيما، رجال صبروا حتى نصروا دين الله. والعبره هي بتربيه الرجال، رب النبي صلى الله عليه وسلم رجال من ايات البينات واضحات كريمات. نعم، حتى قال اهل العلم حتى ان الايات البينات الكريمات التي كانت تتنزل من رب البريات على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل الامين كانت في تسلسل عجيب ونظم بديع وكانت قصيره في عدد احرفها عظيمه في تسليتها للنفس البشريه، حتى ان الناس كانوا في واد وكانت تعالج القوم في واد اخر فما شعروا بوهن ولا غير ذلك. اللهم اني اقول هذا القول وقد جعلته لامراه لي ولغيري، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم اول ما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. ايها الاحبه الكرام، إننا لو أتينا بالنور وألوان الازدهار في هذه الخطبة ما انتهينا حتى إلى الليل، ولكن حقي أنني أتيت في بعثي القليل بإيجاد الخير المهم حتى أتربى يقول قائل ما هي الشروط وما هي العبر التي اتخذناها. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصبر وصبر، وفي ذلك وجب علينا أن نصبر، لأن الصبر يكون على الشقين معا، على الطاعة وعلى المعصية. نعم الصبر يكون على الطاعة وعلى المعصية. أورد العلامة الحافظ ابن كثير أثرا صحيحا ذكره زين العابدين في مسنده، انظروا معي، يقول ينادي وفي مثله يأتي النداء يوم القيامة، أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الإقامة؟ فتأتي جماعة فيشرئبون أن يمدون أعناقهم ناظرين، فيقال لهم ادخلوا الجنة بلا حساب، فيتوجهون إلى الجنة فتوقفهم الملائكة ويقول لهم الملائكة وفي مثلهم، وتقول لهم الملائكة إلى أين أنتم ذاهبون يا بني آدم؟ يقولون إلى الجنة، فتقول الملائكة أو قبل الحساب؟ فيقولون نعم، فتقول الملائكة ومن أنتم؟ فيقولون نحن الصابرون، فتقول الملائكة وفيما صبركم؟ فيقولون صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله. فتقول الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. النقطة الثانية الثبات حتى الممات على هذا الدين، الثبات حتى الممات على هذا الدين. لماذا؟ لأنك ربما تقتل فتقول كلمة واحدة تظلم رب البرية، فيخرج بعدها نفس من بين الأعضاء، فتلقى الله على كفر أكبر الطريق. أو ما بلغكم حديثه صلى الله عليه وسلم الوارد الصحيح، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا. إنها كلمة فاصلة بين حدي الكفر والإسلام. لذلك انتبه يا عبد الله، الأمر كان الأمة بحاجة إلى فرضية. انظر إلى شباب الهند، انظر إلى شباب القنافس، انظر إلى الجنس الثالث، انظر إلى النساء المتبرجات، انظر إلى مدمن المخدرات، انظر إلى هؤلاء جميعا في كافة ربوع العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. هل هؤلاء هم الذين ينكرون دين الله؟ هل هؤلاء المرضى هم الذين سيرفعون راية التوحيد؟ كلا وألف كلا، بل إن الأمة بحاجة إلى رجال حقيقيين كأمثال خالد وكأمثال صلاح وكأمثال عمرو وكأمثال بلال وكأمثال هؤلاء. فإنكم يا بني العرب أبناء هؤلاء، كونوا كأمثال آبائكم الأول. النقطة الرابعة، لا بد من وصل الحلقات، لأننا لا يمكن أن نتشبه لا بدول الغرب الكافر ولا بدول الشرق الملحد على الإطلاق، ولكن معنا دور سماوي لا يدخله التحريف ولا التغيير ولا الزيادة ولا النقصان. معنا كتاب الرحمن، معنا القرآن الذي انعطفنا عليه بالنواجذ وتربينا بآدابه واعتمرنا بأوامره وانتهينا بذلك. العرب الأول كانوا رعاة أصنام، كانوا ساسة للأصنام، فتحولوا إلى ساسة للأنام لكل من على ظهر كوكب الأرض بفضل هذا القرآن وسنة سيد الأنام. اخوتي لن اطيل عن هذا الحق، اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم انصر موحدي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك بإسرائيل وعليك بمن يعاون إسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل وعليك بمن يعاون إسرائيل، وعليك بمن يعاون إسرائيل، وعليك بمن يعاون إسرائيل. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم بذلهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم مكن لشرعك للعباد وبين الأفراد الانقلاب، اللهم سل الكرب المكروهين واعد الأسرى إلى أهل الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71964. وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.